بشدة لأن تمديد القرار المتعلق بالمساعدة عبر الحدود إلى مجلس الأمن الدولي قد تمت عرقلته مرة أخرى أمس الجمعة بسبب الفيتو الروسي الصيني. هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم السبت الفارط، أي قبل يومين. القرار الذي يتحدث عنه هايكو ماس هو قرار تمديد المساعدة للاجئين السوريين عبر الحدود، ويتزامن هذا الحل لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود مع طلب روسيا إلغاء معبر باب السلام المؤدي إلى محافظة حلب. أما المعبر الثاني وهو باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا فسيبقى مفتوحاً لمدة 12 شهراً حتى 10 تموز القادم، كي يمكن المجلس من تمرير 85% من المساعدات للاجئين السوريين. ولذلك فإن روسيا تعتبر أن التفويض ينتهك السيادة السورية إذا تم الإبقاء على المعبرين مفتوحين في آن واحد، لذلك قالت بأنه من الممكن جداً إغلاق معبر باب السلام وزيادة المساعدات الخاضعة لإشراف دمشق والمخصصة لمحافظة حلب. ويجدر بالذكر أن روسيا والصين قد استخدمتا في آن واحد حق النقد الفيتو لإبطال القرار في وجه 12 عضواً من جملة 15 عضواً متواجدين بمجلس الأمن الدولي. مشروع القرار هذا كان من الجانبين الألماني والبلجيكي، ونص على تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، وذلك لمدة سنة كاملة عبر نقطتين حدوديتين كنت قد ذكرتهما في أول الحلقة. ما قامت به روسيا والصين هو رفض هذا الاقتراح وتحديد مدة المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين بست أشهر فقط، وانطلاقاً من نقطة عبور حدودية واحدة فقط. إذن كيف السبيل إلى تحسين وضعية اللاجئ السوري في سوريا وحول العالم، خاصة بعد أزمة كورونا وتفاقم صعوبة الظروف الاقتصادية أكثر فأكثر أينما وجد اللاجئ السوري، يعني تقريباً في كل بلدان العالم؟ في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مستمعينا، أستضيف الزميلة والإعلامية التونسية ندى منصور للحديث عن هذا الموضوع. فمنذ أيام نزلت ندى من مقر سكناها إلى العاصمة التونسية في موعد عمل، وفوجئت ندى حسب قولها بتواجد عدد هام جدا من العائلات السورية اللاجئة في العاصمة التونسية. وضعيتهم تقول ندى بأنها كانت صعبة جدا، ومن هنا جاءت فكرة حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. سنتساءل اليوم عن ما آلت إليه وضعية اللاجئين بعد 9 سنوات من اندلاع الحرب في سوريا. هل من حلول لتحسين وضعيتهم؟ وما هو الموقف الدولي من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في العالم؟ كل هذا وأكثر في حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم. في ظل كورونا من ناحية والحروب من ناحية أخرى، يرتفع عدد النازحين في العالم إلى أكثر من 50 مليون شخص هاربين، كما قلت، من الحرب ومن الكوارث ومن كورونا. اللاجئون عامة حول العالم ما يكونون من أضعف الفئات وأكثرها هشاشة، هم عامة إما فقراء أو بدون مساكن أو منازل. في تقريره السنوي عبر مرصد النزوح الداخلي النرويجي للاجئين عن قلقه من الوضعية الراهنة، حيث قال أن 33.4 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في عام 19 و2000 بسبب الكوارث والحروب خاصة. وبما أنه تقريبا موضوع الساعة، سنتحدث مستمعين اليوم صحبة ضيفتنا الإعلامية ندى منصور عن القراءة العامة لوضعية اللاجئ السوري في العالم اليوم، إلى ما آلت الأمور في حياته وكيف يواجه صعوبة الظروف الحالية في ظل كورونا، وخاصة مستمعينا حين يتعلق الأمر بالأطفال. فيما يخص وضعية اللاجئين السوريين في العالم، فحقيقة أعتبرها وضعية شائكة للغاية على الصعيد العالمي وكذلك على الصعيد المحلي في تونس. خليني نبدأ بالصعيد العالمي. نحب نفكر أنه حسب الأرقام الأخيرة والدراسات الأخيرة للعديد من المنظمات كما منظمة لوكسفام، الحرب السورية أنجت يمكن أكبر أزمة نزوح عرفتها الشعوب منذ الحرب العالمية الثانية. عدد عدد المهاجرين السوريين تخطى بأعداد كبيرة عدد المهاجرين الأفغان مثلا. والمشكل والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتعامل العالم ومختلف دول العالم مع وضعية اللاجئين السوريين. فالحرب السورية خلينا نقول جات في وضعية اقتصادية عالمية صعبة، وضعية كذلك دبلوماسية مختلفة حسب الشعوب. يعني فما دول قبل تواجد السوريين، نحكي هنا على تركيا، فما دول أخرى زاد قبلتهم مثلا الجارة لبنان، ولكن زاد شفنا بعد فترة والتدهور الاقتصادي اللي عرفه لبنان مثلا مؤخرا أثر بدرجة كبيرة على تواجد السوريين وعلى معيشتهم اليومية، وأثر كذلك على نظرة اللبنانيين للسوريين كذلك، وكأنه في ظل الأزمة الاقتصادية لبنان غير قادر على خلق نوع من التوازن الاقتصادي أو المساواة الاقتصادية بين السوريين واللبنانيين. هذه فيما يخص اللاجئين بصفة عامة. ونحب نركز على نقطة أخرى زايدة اللي هي مهمة وتجلب انتباهي أنا بصفة خاصة، اللي هي موضوع الأطفال السوريين. شفت تقرير مؤخراً لمنظمة اليونيسيف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في التقرير هذه تقول أنه فما تقريباً 10.5 ملايين مشرد سوري، هنا نحكيه على الناس اللي موجودة في البلدان الأخرى بوضعية غير قانونية، موجودين في الملاجئ أو معناتها يدور في الشوارع في البلدان هذية. من العشرة ملايين مشرد هذوما فما 3.5 مليون هربوا من بلادهم ولاو لاجئين، إضافة إلى 7 مليون نازح داخل سوريا. الأرقام هذية ماهيش قاعدة تنقص ولكن قاعدة تزيد. النقطة اللي حبيت نركز عليها هي وضعية الأطفال السوريين في الملاجئ هذية. يعني كما نعرفوا ناس كل مش الكهل وطريقة عيشه وتكيفه مع الحرب ومغادرته البلاد أو تشرده من اللي كان مثلا صاحب محل أو عنده وظيفة وفجأة تغير الأمر وأصبح في الشارع كما طفل صغير عمره 2 أو 4 سنوات. شنو العقد النفسية والنتائج النفسية السلبية على الشخص هذاك والطفل هذاك؟ الطفل هذاك كي بش يكبر هل بش يكون بين ظفرين، وهذا تعبير مجازي، قنبلة موقوتة ينجم يلحق الضرر بنفسه أو يلحق الضرر بالآخرين اللي راهم مثلا أنهم كانوا متسبين في الحرب ولا متسبين في التشرد متاعه. ونقطة هذه نعتبرها نقطة حساسة للغاية، ولكن للأسف وإلى حد ساعة هذه ما كانش فما اهتمام من طرف المجتمع الدولي للأطفال الصغار هذوما. الواقع يتغير من بلاد لبلاد حسب التقاليد وحسب الأوضاع الاقتصادية. فمثلا وجود سوريين في تركيا أو في ألمانيا أو في هولندا، العديد منهم وصلوا الغديكة بطرق قانونية ولقاوا الإحاطة اللازمة، ولكن عند ذهابهم إلى بلدان أخرى وضعية الاقتصادية فيها خايبة أكيد جدا أنه وضعيتهم زادة هما باش تكون غير جيدة وباش يتعرضوا للكثير من المظالم. فحسب تقديري الشخصي أنا اليوم نرى أنه الملف المهاجرين السوريين منذ 2011 إلى حد الساعة هذية والوقع متاعه في العالم قاعد ينقص شيء فشيء. يمكن غياب الاهتمام الإعلامي المكثف بالملف هذية، يمكن الوضعية اللي يعيشها العالم العربي كذلك والعالم بصفة عامة أثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في وضعية السوريين حول العالم. سؤالنا التالي لردى كان حسب رأيها عن الأسباب التي ساهمت في تعقيد وضعية اللاجئ السوري، إن كان ذلك في تونس أو خارجها من بلدان عربية وأخرى غربية. فكانت إجابتها: الأسباب متعددة حقيقة وهيبة، ولكن أنا نحب نفكر هنا أنه من 2011 توجه السوريين وموجات النزوح كانت متوجهة أساسا لبلدان الجوار، يعني البلدان العربية القريبة من سوريا، تقريبا حسب منظمة العفو الدولي تقريبا فوق 3 ملايين لاجئ. تركيا استقبلت منهم جزء كبير فوق المليون، لبنان كذلك استقبلت تقريبا 1 مليون لاجئ، الأردن، العراق ومصر، ومن مصر كذلك مشوا بعض اللاجئين إلى ليبيا ومن ليبيا إلى تونس. القدرة الاقتصادية متاع كل بلد من البلدان هذية تختلف، بما أنه البلدان المضيفة هذية تعاني هي بطبيعتها من مشاكل اقتصادية. يعني باستثناء تركيا اللي اقتصادها يعتبر جيد، الاقتصادات الأخرى مثلا متاع الأردن ولا متاع مصر ولا متاع لبنان اقتصادات ضعيفة. نتفكروا أنه كان الوزير للتخطيط الأردني مثلا إبراهيم سيف، قال إنه بلاده عام 2015 كانت عملت خطة تتضمن المطالبة بأكثر من 4 مليارات دولار باش تغطي نفقات مشاريع إنسانية وتنموية لمواجهة التداعيات الأزمة السورية. وبالطبيعة المانحين والكبار المانحين في المجتمع الدولي ما وفروش المبلغ هذايا. في لبنان كذلك شفنا وزير الشؤون الاجتماعية كان حكي في العديد من المرات أنه الخسائر متاع لبنان فاتت 15 مليار دولار، ما عادش ينجم الاقتصاد اللبناني يفي بتعهداته تجاه السوريين. ولكن المجتمع الدولي صحيح نجم يشخص الواقع متاع اللاجئين هذوما بطريقة صحيحة، ولكن الاستراتيجيات التي وضعت ما كانتش ملائمة، لأنه أنت هنا أمام أشخاص مش بالضرورة تعرف أسماهم، تعرف اختصاصاتهم المهنية ولا المستوى متاعهم ولا أعمارهم، يعني البيانات ناقصة وأعدادهم ناقصة، معناتها حتى الأعداد اللي حكينا عليهم الكل هذية أعداد تقريبية. ولكن فما سوريين لقوا طرق أخرى للتأقلم. مثلا أنا نحب نحكي على 3 أشخاص كنت تعرفت عليهم خلال بعض السفرات بدون ذكر أسامي، ولكن تعرفت على سورية كانت نزحت من سوريا إلى مصر ثم من مصر إلى ليبيا، وكانت تزوجت بليبي وقامت معها بمشروع للأكلات الشرقية في ليبيا. وكذلك صديقتها سورية كذلك ومتواجدة في ليبيا كانت قامت بإنجاز مشروع آخر يهم اللبسة السورية الدمشقية وغيره ويبيعوها عبر الانترنت. هذوما أشخاص أنا نعتبرهم قصص نجاح. عندي كذلك صديق هو تقني في راديو في هولندا كنت تعرفت عليه وكان يعرف روحه وسلم عليه برشا. الشخص هذا نعتبر مسار متاعه معجزة حقيقة، الشاب السوري هذا اللي تعرفت عليه، فهو نزح من سوريا في عمر 16 سنة، نزح إلى تركيا واخذ شهادة ختم التعليم الثانوي من تركيا وعمل في أعمال بسيطة يعني، ويمكن أعمال جرسون أو منظف وغيره، أعمال ما كانتش تتلائم مع الماضي متاعه في سوريا بما أنه كانت وضعيته المادية أحسن في سوريا. بعد انتقل وعمل طلب لجوء إلى هولندا ودرس غديكا، وهو اليوم من أنجح التقنيين تقني الصوت في هولندا ويخدم في الإذاعة الوطنية الهولندية. مثال آخر، الأمثلة تتعدد. في تونس مثلاً من أكبر الشركات اللي تصنع دعوات الفرح والزفاف هي شركة سورية، نازح سوري كان جاي لتونس وعمل المشروع هذا. البداية كانت بسيطة في جراج صغير، ومن بعد بدأت تكبر بشوية بشوية ويلاقي في نجاح، من بعد كبر المشروع متاعه وعمل فرقة الدبكة سورية، يعني ما تاخو أنت تشري الاستدعاءات متاع الفرح وتوزعهم على ضيوفك، ولكن كذلك تأمن أنه بتكون عندك دبكة سورية ممتازة في الفرح. وهذوما قصص نجاح، يعني من غير ما نذكر السوريات اللي في تونس اللي يقوموا بتحضير الأكلات السورية التقليدية ويبيعوها عبر الانترنت ولا يعملوا ديليفري، من غير ما نحكي على المطاعم السورية اللي كثرت بطريقة كبيرة في تونس واللي التوانسة يحبوها برشا. فثم الجانب المظلم اللي حكيت عليه في الجزء الأول واللي هو جانب الصعيب واللي إلى حد الساعة ذي المجتمع الدولي لم يتفهمه ولم يجد حلا مثاليا إعادة الحياة للناس هذوما. ولكن فما بعض قصص النجاح واللي هي استثناءات، لأنه من غير المنطقي أنك تنتظر قصة نجاح أو معجزة من طرف إنسان اقتلعت جذوره من بلده. المصالح المختصة التي تهتم بشؤون اللاجئين كانت قد اقترحت في مناسبات كثيرة مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تخدم وضعية اللاجئ السوري في العالم. من بين المقترحات يمكن أن نذكر صناديق مالية دولية الهدف منها مساعدة اللاجئين في مختلف بلدان العالم على تخطي الصعوبات الاقتصادية منها والاجتماعية. والله انت هوني سألت على المساعدات الدولية كيفاش نجم تتحسن يعني الظروف. انا حبيت نرجع لنقطة ان المساعدات الدولية اليوم غير كافية، معناتها وقت لي مثلا وزير اردني يخرج ويطلب اعانة ببعض مليارات الدولارات باش هو ينجم يقدم خدمات جيدة للاجئين هذوما ويوفر لهم الظروف اللازمة، ولكن في المقابل ما يلقاش المجتمع الدولي يتجاوب مع هذه نقطة استفهام كبيرة. كذلك يمكن الحديث عن المساعدات البرامج موجود بكثرة. يعني أنت كل ما تحل الإنترنت تلقى أوفرز للسوريين وتلقى مساعدات أو غيره، ولكن في أرض الواقع الظروف صعبة وصعبة للغاية. شنو هو اللي نجم يعاون هنية؟ اللي نجم يعاون حسب رأيي هو العديد من الطرق. من بين الطرق هو اهتمام يمكن بإنشاء كما قلت أنت صندوق مساعدات ينجم يكون في كل بلد حسب خصوصيات البلد هذاك. يعني أنت مثلا ما تنجمش تجي البلد مثلا الخصوصية متاعه وخصوصية الاقتصاد متاعه أو نجاح الاقتصاد مبني على السياحة وتجي تعمل أنت تعاون سوريين باش يقوموا بمشروع فلاحي. هذا مثلا يعني يلزم يتم دراسة المجتمع هذاك، وإعطاء المساعدات تكون مرتبطة بطبيعة المجتمع وبطبيعة الاقتصاد. هذا من الناحية المادية، ولكن فما ناحية أخرى مهمة جدا وننساوها أو نتنساوها، وهي الناحية النفسية اللي هي مهمة جدا. الكلنا نعرف وانت كي تبدأ نفسيا مرتاح تولي قادر أنك تواجه الصعاب، تولي قادر أنك تخدم، تولي قادر أنك تقرأ. من الضروري اليوم أن تكون فما الخلايا كبيرة. المنظمة الدولية للهجرة قاعدة تخدم في خدمة ممتازة مثلا مع سوريين في تونس أو في بعض الدول الأخرى، ولكن هذا غير كافي. وكي تمشي تسأل منظمة الهجرة الدولية مثلا، أنا عندي بعض الاتصالات مع المنظمة في تونس، يقول لك نحن ما عندناش الموارد الكافية، أو ساعات تجي الموارد وتتعطل، أو ساعات ناخذ مساعدات وتمشي في حاجات أخرى. يعني اليوم منظمة كما منظمة الهجرة أو العديد من المنظمات الأخرى يلزم تتعطى لها أكثر موارد مالية، لأنه في نهاية الأمر نحن نخلق كأن في حلقة مفرغة. اليوم السوريين موجودين، خرجوا من بلادهم ومروا بظروف صعبة، ومسؤوليتنا نحن الكل كمجتمع دولي، مانيش نحكي على الوطن العربي فقط، كمجتمع دولي هو مراعاة الظروف الصعبة اللي مروا بها، لأنهم الناس هذوم ما اختاروش أنهم يكونوا في لبنان أو في تركيا أو في تونس، ظروف هي اللي أجبرتهم، وكي ظروف تجبرهم أنا كمجتمع دولي يلزمني نساعدهم. هذه النقطة الثانية فيما يخص الأمور النفسية. النقطة الثالثة مهمة جدا هي فيما يخص الأطفال. في بعض الأحيان أنت شخص عمره 40 سنة أو 50 سنة، أقولوا نحن بالدرجة حياة وراها. الأطفال اليوم مشاكلهم النفسية، عدم تواجدهم في بلادهم وفي البيئة متاعهم، ما يقدروش يلعبوا، ما يقدروش يتعلموا. اليوم نرى أنه من الأولوية، حتى كان يبدأ عندك 10 أطفال سوريين فقط في بلادك من المهاجرين، أولوية أنك تحيط بهم، أنك تعلمهم، أنك تتلهى بهم وتعملهم نوع من الإحاطة النفسية. وهوني علاش لا، إذا كان زاد عدد الأطفال السوريين في بعض البلدان ما يكونش فما برامج تابعة وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالبلد هذاك لدمج الأشخاص هذوما والشباب والأطفال في المجتمع، باش يكونوا ناس واعين، ناس نهار اخر ينجموا يحملوا القضيه نتاعهم ويدافعوا على المبادئ ويدافعوا على الوطن نتاعهم. على غرار لجوئهم الى بلدان مختلفه وفقدانهم مساكنهم في سوريا، يتعرض اللاجئون السوريون كما لكورونا يتعرضون للعنصريه وللتنمر، فكيف يمكن لهذا ان يؤثر على حياتهم اليوميه في البلدان التي يتواجدون فيها، وما هي الحلول؟ العنصريه هذا هو موضوع الساعه، كأنه موضوع متواتر كل يوم، حقيقة موضوع متشعب وهيبة يواجهه السوريون في كل مكان. أنا بحكم العمل سافرت برشا، وبحكم العمل كذلك الصحفي، الإنسان عنده يولي عنده نوع من دقة الملاحظة. فبش نحكي لك هوني حكاية صغيرة. كنت مشيت عم ناول لفرنسا، وفي المترو الأنفاق قبل 2011 ما كنتش نلاحظ وجود سوريين أو عرب بصفة عامة يشحذوا في مترو أنفاق، وفي العادة نلقاو غجر أو ناس من رومانيا أو غيره. فتحدثت مع عائلة، وكانت يمكن من أكثر المحادثات اللي التوى نتفكرها بالتفاصيل، السيدة هذية هي وولدها وزوجها تقولي أنا ما اخترتش باش نجي هنايا لفرنسا ونكون موجودة، ولكن اخترت أن يكون في مترو الأنفاق ونطلب باش نجم ناكل، لأنه جمعيات في فرنسا ما كانتش متفهمة، ما عندهاش أوراق ثبوتية، ما تجمش تحل جوانحها وتندمج في المجتمع. المشكل الآخر الأقوى أنه فما برشا عنف ضدهم، عنف في الكلام من طرف حتى الجالية العربية، وكذلك عنف جسدي، كأنهم الناس هذوما يسرقوا أو باش يخطفوا، ولكن هي في نهاية الأمر تطلب المساعدة. وفما عنف من نوع آخر وهو اتهامهم أنهم هم سوريين ولكن من جنسية مختلفة، أما كاتبين البونكارت أو العلامة بالعربية للعب على عواطف الأشخاص. والمشكلة هذه موجودة في تونس زادة، كنت في العاصمة الأسبوع اللي فارت وكان شارع الكل تقريبا، أنا شفت في شارع واحد في العاصمة 5 عائلات سورية بجنب بعضهم. وقفت سألت صاحب المحل اللي قدامه الناس اللي تشحذ هذوما وكتبين عائلة سورية تستطيع المساعدة، كلمته قال لي نحن ما نعرفوش هذوما سوريين وإلا لا، نجبوا يكونوا توانسة ويقلدوا في اللهجة السورية باش مثلا يستعطفوا العباد. مشيت حكيت مع الأشخاص ولكن هما سوريين، اللهجة السورية، تاريخ سوريا، الحديث سوري، يحكي لك على تفاصيل دمشق والشام، يحكي لك بلوعة، يحكي لك بحسرة. كذلك الوصمة إنه نجم يكون الإنسان هذاك يمثل ومش بالحق هي مؤلمة، لأنه الشخص هذاك إذا كان لقى عمله ولقى تفاهم من المجتمع كانت نجم تكون الأمور أحسن. فوقت اللي نحكيه على عنصرية بصفة عامة، نحكيه على عنصرية ضد السود في مختلف بقاع العالم، حتى في تونس رجع الموضوع هذا يتم تداوله بدرجة كبيرة، ولكن وقت اللي نحكيه على العنصرية ضد مواطنين عرب المشكلة تولي فيها نوع من الحساسية. هوني نحب نعطي مثال صغير. اليوم مثلا الأحد بتاريخ 12 يوليو 2018 ولاية القصرين في تونس تهبط بلاغ وتقول أنه زادت حالات الكورونا في الولاية، والسبب هو ارتفاع دخول المواطنين الأفارقة والسوريين لتونس خلسة وبطريقة غير قانونية. والي القصرين كان يدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب والتخاطب مع أي كان من المواطنين الأفارقة أو السوريين. فكان لي اتصال مع الصحفي من المنطقة كان حاور الوالي. أنا دوب ما قريت البيان تصدمت، يعني صحيح ما عندكش الحق تدخل خلسة، صحيح أنت تنجم تمثل خطر على المواطنين إذا كان كنت حامل الفيروس، ولكن صياغة البيان بهذه الطريقة، يعني جملة ندعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من السوريين والأفارقة لسبب اشتباههم بمرضهم بفيروس كورونا، طريقة صياغة البيان هي طريقة فيها كم هائل من العنصرية. يعني أنا صدمت حقيقة، وكافة الصحفيين في تونس صدموا. كل ما يمكن أن نتمناه مستمعينا هو أن تتحسن وضعية اللاجئ السوري في العالم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.